بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم نقول: وبالله التوفيق. لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين بهما الأمثال، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: والحياء تغير وانكسار يعتر الإنسان من تخوف ما يعاب به والذم. ومحله أو محل الحياء الوجه، وموضعه الإدراك، واشتقاقه من الحياة. ومعنى لا يستحي: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها. والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا. يقال: ضرب في التجارة، وضرب في الأرض، وضرب في سبيل الله، وضرب بيده إلى كذا، وضرب فلان على يد فلان إذا أفسد عليه أمرا أخذ فيه. وضرب الأمثال إنما هو جعلها لتسير في البلاد. يقال: ضربت القول مثلا وأرسلته مثلا. والبعوض صغير من الهوام. والفسق الخروج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة، التمرة الرطبة، عن قشرتها إذا خرجت. ولذلك سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها. والفاسق شرعا الخارج عن الحق. ومعنى ضرب المثل في هذه الآية كأن الله يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثل آلهتكم بالبعوضة فما دونها، فما ظنكم بالعنكبوت والذباب؟ أو يكون ضرب المثل بالبعوضة عبرة لأهل الدنيا، فإن البعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا شبعت. فكذا صاحب الدنيا إذا استغنى طغى وأحاط به الردى. والأعجوبة في الدلالة على وحدانية الله تعالى في الخلق الصغير الجرم أكثر منها في الكبار العظام، لأن الخلائق لا يجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب وتركيب ما يحتاج من المداخل والمخارج والحواس والجوارح، ما قدروا على ذلك. ولعلهم يقدرون على تصوير العظام من الأجسام والكبار منها، فالبعوضة أعطيت على قدر حجمها الدقيق كل آلة، وكل عضو أعطيه الحيوان الكبير القوي. وقوله جل شأنه: مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي ما هو أعظم منها عن قتادة. وطول فما فوقها في الصغر والقلة عكس ما تقدم، لأن الغرض ها هنا الصغر. ويقول جعفر الصادق رضي الله عنه: إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره، وقد تزيد البعوضة بعض الأعضاء. فأراد الله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه. وقد استشهد على استحسان ضرب المثل بالشيء الحقير في كلام العرب، قام الفرزدق ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. فإن الذين آمنوا أي صدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام وصدقوا القرآن وقبلوا الإسلام دينا فيعلمون أنه الحق من ربهم، مدحهم الله تعالى بأنهم تدبروا حتى علموا أنه من ربهم وأن المثل وقع في حقه. والحق هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، أما الباطل فهو المضمحل الزائل. وأما الذين كفروا بالقرآن وبالرسول فيقولون، أي لإعراضهم عن طريق الاستدلال وإنكارهم الحق الواضح، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي ماذا أراد الله بضرب هذا المثل البالغ الهوان؟ وفي كلمة هذا تحقير للمشار إليه واسترزال له، فأجابهم الله بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به أن يخذل بهذا المثل، والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وإسناد الإضلال إليه جل شأنه مبني على معنى أن جميع الأشياء مخلوقة له سبحانه جل شأنه، وإن كانت أفعال العباد من حيث الكسب مسندة إليهم. يضل به كثيرا من الكفار الذين كذبوا النبي والقرآن فازدادوا ضلالا إلى ضلالتهم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به فيزدادون هداية إلى هدايتهم. وما يضل به إلا الفاسقين أو الكافرين بالله الخارجين عن أمره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. والنقد فك تركيب الشيء ورده إلى ما كان عليه أولا، فنقد البناء هدمه ونقد المبرم حله. وما المراد بالعهد؟ العهد هو الموثق في لسان العرب، وهي الوصية أو الضمان أو الأمر أو الالتقاء أو الرؤية أو المنزل. والوصل نقيض الفصل وهو الجمع بين الشيئين، أي الوصل هو الجمع بين الشيئين من غير حاجز، والخسران النقصان، والخسار الهلاك، والخاسرون الهالكون. وأصل الخسران ذهاب رأس المال. ثم وصف الله الفاسقين المذكورين في الآية فقال هم الذين ينقضون عهد الله، أي يهدمونه، أي لا يفون به. وعهد الله الذي نقضوه من بعد ميثاقه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به من عند ربه. ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقة الأمر وكتمان ذلك عن الناس، بعد أن أخذ الله ميثاقهم لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، وأنهم إن جاءهم نذير آمنوا به. فلما جاءهم النذير ازدادوا نفورا ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل معناه أنهم أمروا بصلة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقطعوهما عن قتادة. وقيل أمروا بأن يصلوا القول بالغنم ففرقوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. والقطع هو البراءة من الأعداء، وهذا أقوى لأنه أعم ويدخل في الجميع. وقوله يفسدون في الأرض، نقف قليلا ونقول ما هو المراد من الفساد؟ المراد منه المنع من الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل الذي عليه يدور فلك نظام العالم وصلاحه، وذلك بقطع الطريق ونقض العهد وفعل كل معصية. أولئك هم الخاسرون، أي المغبونون بالعقوبة في الآخرة مكان المثوبة في الجنة، وقد يعجل لهم العذاب في الأولى قبل حساب الآخرة. نعوذ بالله من قطع الصلة به جل وعلا، ونسأله الهداية إلى ما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.